ويخصص له يوم مستقل ويحضر أصحاب التسجيل ويسجلون ويبث على الإنترنت، فسوف يبث بإذن الله مغرب الثلاثاء من كل أسبوع بدءا من الأسبوع الثاني في الدراسة، يعني مع بداية الدروس في المسجد، ونخصص له المغرب يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. والذي يريد أن يتابع منه بعيد فعلى موقع في لايف إسلام كيف؟ نعم البث الإسلامي يسمونه لايف، مقصود أن دروسنا كلها تبث على هذا ومن هذا تكملة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يقول هذا أكثر من سؤال فيه طلب الفرق بين الإجماع والاتفاق، بين الإجماع والاتفاق، الأصل أن لا فرق، ويراد في هاتين الكلمتين نفي الخلاف، يقول لا خلاف أو اتفق العلماء أو أجمعوا على كذا، هذا الأصل. لكن يبقى أن بعض أهل العلم اصطلاحات خاصة، فإذا قال أجمعوا غير قول اتفقوا، صاحب الإفصاح هو من ينقل الاتفاق ويريد بالاتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا أطلق الإجماع فمرادهم به إجماع جميع المجتهدين من علماء الأمة، جميع المجتهدين، هذا قول عامة أهل العلم. أبو جعفر بن جرير الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، يرى أن الإجماع قول الأكثر، لذا تراه في تفسيره يقول اختلف العلماء في كذا، إما في قراءة آية يذكر الخلاف، أو في حكم مستنبط من الآية يذكر الخلاف يقول اختلف وكذا، ثم يذكر قول الأكثر ويذكر من خالف، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع القراءة على ذلك أو لإجماع العلماء على ذلك، وبنفس ساق الخلاف. على كل حال مسائل الإجماع والاختلاف فيها مصنفات، أما الاتفاق فهو أقل عند بعض أهل العلم من نفي الإجماع. ونفي الخلاف الأصل فيه أنه مثل نقل الإجماع ومثل نقل الاتفاق، إلا أنه يبقى أنه مقرون بعلم الناقل، نفي الخلاف حسب علمه، فيكون حينئذ أقل من التصريح بالإجماع. وقد وقع من كبار الأئمة شيء من هذا، الإمام مالك يقول لا أعلم أحدا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون به. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في أقل من 30 من البقر، مع أن القول معروف عن عثمان وابن عباس في 10. المقصود أن مثل هذا مرده إلى علم الناقل، إلى علم الناقل. أما الإجماع فلا يكاد يصرح به أحد إلا وهو لا يعرف المخالف، اللهم إلا إذا كان ممن يتساهل في نقل الإجماع، يتساهل في نقل الإجماع كالنووي مثلا، متساهل في نقل الإجماع، ادعى الإجماع في مسائل كثيرة الخلاف فيها معروف، بل قد يسوق الخلاف بنفسه. وهذا هو ما جعل الشوكاني يقول ونقل هذه الإجماعات تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وعلى كل حال الإحاطة بقول جميع المجتهدين فيه عسر، والله المستعان. رسالة طويلة جدا تحتاج في قراءتها إلى وقت، أكثر من 20 سطر. على كل حال لو صاحبها يتصل ويجاب بالهاتف أو يحضر للإجابة لأنه تأخذ وقت طويل. يقول الكفار مخاطبون من سير الأنفال، يقول الكفار مخاطبون بفروع الشرع على هذه القاعدة، هل يمكن للمسلم فتح المطاعم نهارا في رمضان في بلاد الكفار؟ إذا قلنا إنهم مخاطبون وآثمون بأكل في نهار رمضان، فتقديم وتيسير الطعام لهم تعاون معهم على الإثم والعدوان، فلا يجوز تقديم الطعام لهم. وهل يمكن للمسلم إطعام الخادمات الكافرات نهارا؟ أولا، إدخال الكافرات في بيوت المسلمين خطر محض، هذا المسألة مفترضة في غير هذه البلاد التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار منها وأنها لا يجتمع فيها دينان. فإدخال الكفار في بيوت المسلمين ضرر محض، وإطلاعهم على عورات المسلمين أشد ضررا. وعلى كل حال على المسلم أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، والله المستعان. وهذا أمر ابتلي به الناس رغم كثرة المشاكل والمصائب من الخدم والسائقين، تاه بعض الناس ووقوع الكوارث، والناس يسمعون ويصدقون ما يقع لا ينكرون، لكن إذا خوطب الشخص في مثل هذا التساهل يأبى إلا أن يكون هو العبرة بدلا من أن يعتبر بغيره، والله المستعان. يقول صار هم بعض الشباب الكلام في العلماء والتجريع وتتبع عثراتهم، لأنهم يطلقون على البعض أنه كذا أو كذا. المقصود أن على المسلم أن يحرص على عمله، وأهم مع الإنسان نفسه وما يخلصها وينجيها، ويترك الكلام في الآخرين، فإعراض المسلمين حفرة من حفر النار. وهذا ملاحظ، بعض الناس إذا اختلفت معه في وجهة نظر انقلبت جميع الحسنات سيئات، ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا. يا أخي، هذه وجهة نظر، يمكن هو المصيب وأنت المخطئ. ويبقى أن الإسلام ولله الحمد فيه شيء من السعة، وفيه مجال للاجتهاد إلا ما وردت فيه النصوص، والإنسان مأجور على اجتهاده ولو أخطأ، ولله الحمد. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يحرص على المحافظة على أعماله الصالحة التي سعى في جنبها، ولا يكون مفلسا. فالمفلس من يأتي بأعمال في رواية كالجبال، صلاة وصيام وصدقة وبر وأمر بالمعروف نعم، ثم يوزعها، يعطي فلان وفلان وفلان وعلان، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته، وهذا من حسناته، فانتهت الحسنات، يضاف إليه من سيئاته، من الحديث الصحيح، والله المستعان. على كل حال، أعراض المسلمين كما قرر أهل العلم حفرة من حفر النار، فليتق الله سبحانه وتعالى طالب العلم على وجه الخصوص، ولا يجعل نفسه حكما على العباد. والجرح والتعديل بالنسبة للرواة على خلاف الأصل، لأن الأصل المنع، لكن العلماء أجازوه بل أوجبوه للضرورة الداعية إليه، فلو الجرح والتعديل لم يعرف الصائم من الضعيف، لكن ما الداعي لأن يقال فلان وفلان وفلان؟ لا مانع أن ينبه الإنسان على الخطأ، وأن يقال فعل كذا خطأ. منهج شيخ الإسلام رحمه الله التشديد على البدع وأهلها، والرد على المبتدعة بقوة وتفنيد أقوالهم، لكن إذا جاء للأشخاص وهم متلبسون بهذه البدع التمس كثير منهم الأعذار. فرق بين أن تتكلم عن الفكرة وأنها مخالفة للشرع بدليل كذا وكذا إذا كان في أدلة، أما إذا كانت وجهة نظر فتبين رأيك ولا تفرضه على أحد، والله المستعان. يقول هل لكم دروس في الأصول؟ لا، كان لنا درس في شرح مختصر الروضة في يوم الاثنين مع الروضة المربع في أي مسجد؟ يقول في مسجد أبا الخيل في حي السلام. مقصود أن الجدول موجود في كثير من الأماكن ومنشور بالإنترنت وغيره، معلق في كثير من المساجد. يقول هل يصح تنبيه الساهي حال ارتكابه، يعني المحظور؟ فمثلا إذا كان صائما في رمضان وجده شخص يأكل أو يشرب، نعم يلزمه أن ينبه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. مثله إذا وجد شخصا يعبث بلحيته أو يفعل شيئا محرما وهو ساهي ينبهه. يقول لا شك في فضل طلب العلم وأهله، ولكن ما رأيكم بمن يقوم للدرس بعد الصلاة قبل الأذكار؟ بعض من يتصدى لتعليم الناس يفعل هذا فيقوم بعد الصلاة مباشرة لكي يضمن بقاء الناس في أماكنهم ويعرف أن فيه درس، وهذا في الغالب يكون في الكلمات القصيرة التي تقال بعد الصلوات لئلا ينصرف الناس. وهذه وجهة نظر، هذا خير وهذا خير، لكن الدروس الثابتة المعروفة التي جاء الناس من أجلها، العبادات المرتبة بوقت والتي يفوت وقتها، مقدمة على الأمور المطلقة، فلا بد من الاتيان بجميع الأذكار المتعلقة بالصلاة ثم البدء بالدرس. هذا يسأل عن الدروس التي تدرس في المسجد، فأين وصلتم فيها؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل، بعض الكتب من 10 سنين وأين وصلنا؟ الله المستعان. على كل حال الجدول موجود ومعلق في المساجد وهو أيضا منشور في الإنترنت. هذا يقول خاص لا يفتحه غيركم، رجل عنده قوة وشجاعة وذكاء وعنده أيضا إقبال في طلب العلم وفقه في المسائل، فهل الأفضل في حقه الجهاد وطلب العلم؟ على كل حال ألكم خير، والجهاد إذا تعين لا يعدله شيء، أما إذا لم يتعين فطلب العلم أمر مهم، إذ به يعرف كيف يؤدي العبادة المسقطة للطلب الموصلة إلى مرضات الله عز وجل. وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال واحد هو أفضل الأعمال، جاءت متفاوتة من شخص إلى آخر، فيسأل عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال فيجيب بجواب، يسأله آخر يجيبه بجواب آخر، يسأله ثالث، وهكذا. وسبب ذلك اختلاف أحوال السائلين، فإذا كان الشخص لديه قوة وشجاعة وإقدام وفي النواحي الأخرى فيه ضعف في إدراكه وفهمه وحفظه أقل، نقول الجهاد. وإذا كان العكس، شخص عنده قوة في الحفظ في الفهم ولديه استعداد لتحمل العلم وفي بدنه شيء من الضعف، نقول عليك بطلب العلم، هذا أفضل الأعمال. إذا كان لا هذا ولا ذاك نوجهه إلى النفع الآخر الخاص والعام المتعدي واللازم. على كل حال الأمور تقدر بقدرها، فأما الجهاد إذا تعين يندهم العدو البلد أو استنفره الإمام أو حضر الصف، إنه حينئذ لا يعدل عنه إلى غيره، والله المستعان. يقول ما الفرق بين كل من العام والخاص والمطلق والمقيد والعموم والخصوص؟ هذه هي مسائل التي نبحثها الآن، لكن قد لا يدرك السائل جواب هذا السؤال لأنه قد يكون في دروس لاحقة. نقول العام والخاص والمطلق والمقيد. العام يأتي ذكره أنه ما يشمل شيئين فصاعدا، وأما الخاص يشمل شيء واحد أو أشياء محصورة. والمطلق إذا عرفنا الفرق بين العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص انحل لنا كثير من الإشكالات. فالتخصيص تقليل لأفراد العام، تقليل لأفراد العام، والتقييد تقليل لأوصاف المطلق، وهذا سيأتي كله إن شاء الله تعالى بأمثلته وصوره. شخص سرق من أموال الناس قبل بلوغه فهل يردها؟ نعم، يلزمه ردها، لأن هذا ليس من باب التكليف، نقول هو ما كلف، هو من باب ربط الأسباب المسببات، وجنايات الصبي والمجنون مضمونة. ذكرتم بأن الشرط ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم وجود وجود العدم. تعريف الركن، الركن مثل ما سمعنا بكلام الشيخ حفظه الله أنه جانب الشيء الأقوى، والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج الماهية بينما الركن داخل الماهية، ونوضح ذلك بالمثال. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام عند الجمهور ركن، وعند الحنفية شرط. الفرق بين القولين: تصح بدون تكبيرة الإحرام عند الجمهور؟ لا، لأنها ركن. تصح بدون تكبيرة الإحرام عند الحنفية؟ لا، لأنها شرط. تسقط مع السهو؟ لا تسقط، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. تسقط بالنسيان؟ لا، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود كما هو مقرر عند أهل العلم، بينما العكس صحيح، ينزل الموجود منزلة المعدوم. إذن ما الفرق بين قول الحنفية وقول الجمهور؟ نعم، خارج ما هي، إيش تركب على هذا؟ هل معنى هذا أنك تكبر الإحرام في بيت وتجي تصلي مع الناس مثل ما توضأ في بيتك؟ نعم، وش الفرق؟ خلاف لفظ ما في فائدة. نعم، إيش رأيك في من كبر وحامل نجاسة، افترض أن هذه متنجسة، نعم، وقال الله أكبر ووضعها مع نهاية التكبير، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة بحنفية. لماذا؟ لأن حمل النجاسة خارج الصلاة، بينما عند الجمهور صلاته باطلة لأن حمله النجاسة داخل الصلاة. والمسائل المرتبة على هذا فيها كثيرة، الوقت ما يسمح ببسط أكثر من هذا. اللهم صل على محمد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وتارد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، كمل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. اختلف العلماء في هذه المسألة في الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده؟ بعد اتفاقهم أن صيغة النهي شيء وصيغة الأمر شيء مختلف تماما عنه، فقم